غلام رسول الرباني فضيلة الشيخ محمد منيب فضيلة الشيخ هاشم برشوري ما شاء الله. أتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير الذين أتاحوا لي الفرصة ووجهوا لي الدعوة لكي أستمتع بكم بهذه الوجوه النيرة، الوجوه القرآنية، الوجوه والقلوب التي ملؤها الإيمان ونور القرآن. نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، ونصرنا جميعا في شتى بقاع الأرض ببركة القرآن الكريم وبركة سيد المرسلين سيدنا محمد صاحب المعجزة الخالدة ألا وهو القرآن الكريم. فشكرا لكم جميعا، أخيكم خادم القرآن الكريم السيد متولي عبد العال جمهورية مصر العربية. ترجمه جيد بعد مترجم شخصا ما يكون سلام سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

الله يا شيخ وهذا ذاك حديث موسى. أتاك حديث موسى إذ تناداه فاعبدني وأقم الصلاة. اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما قال فاتقوا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى فيه في التابوت ف

على قدمي يا موسى واصطنعتك لنفسي. اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف قال لا تخافا

ما شاء الله ما شاء الله الله الله الذي جعل لكم الأرض مهادا الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم سبلا وأنزل وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى الذي جعل لكم الأرض مهادا الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة الرحمن الرحيم